بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. يقول المؤلف عليه رحمة الله: الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. حمران وهو مولى لعثمان كما ذكر في الحديث نفسه، وهو حمران بن خالد، اعتقه عثمان رضي الله عنه. قالوا إنه كان من السبي الذين سباهم خالد في إحدى معاركه، فجيء به فعثمان رضي الله عنه اعتقه. أما عثمان فقد مر الكلام حوله في كتاب النكاح رضي الله عنه وأرضاه. يقول حمران أنه رأى عثمان دعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به بفتح الواو، وأما الفعل فهو بضمها وضوء، وعلى هذا الأكثر. قال: ثم بعد أن دعا بهذا الوضوء فأفرغ على يديه من إنائه، المقصود هنا غسل الكفين. قبل الوضوء يغسل كفيه، وغسل الكفين لمن أراد الوضوء غير واجب بل هو سنة، ومن أهل العلم من نقل الاتفاق على ذلك، منهم ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني أشار إلى أنه لا يعلم خلافا في هذا، إلا ما ذكرناه في الدرس الذي مضى: من قام من نوم الليل قبل أن يدخل يديه في الإناء فإنه يجب عليه أن يغسلهما، أما إذا كان هذا ليس من نوم الليل فيستحب أن يغسل الكفين ولا يجب، بل يجوز له أن يدخل الكفين في الإناء، لكن لو قام من نوم الليل فقد مضى معنا أن الواجب ما ذهب إليه أحمد وهو من مفردات مذهبه أنه يجب عليه أن يغسل الكفين. هذا الاتفاق الذي ذكره ابن قدامة بقوله بغير خلاف نعلمه، ذكر بعض أهل العلم أن أحمد خالف في رواية، وذكر هذا بعض الحنابلة كالمرداوي وغيره، وذكروه أيضا قولا عند بعض الفقهاء، فلهذا طائفة تقول إن الإجماع لم يتحقق في ذلك. وحتى إن لم يثبت الإجماع في ذلك، وإن كان الصحيح أنه ثابت، إلا أن غسل اليدين قبل الوضوء أو في أول الوضوء سنة وليس بواجب، لم يرد ذكره في الآية، وجاء في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على سنيته وأنه ليس واجبا، هو مجرد فعل للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن يأمر به، فدل على استحبابه. ثم قال: فغسلهما 3 مرات. الغسل 3 في أعضاء الوضوء كما نرى في حديث عثمان أنه كلما ذكر شيئا قال 3 3 3 عندما جاء إلى اليدين، وعندما جاء إلى غسل الوجه وإلى الرجلين، وكذلك في غسل الكفين. فهل هذا التثليث في الوضوء واجب أم أنه مستحب؟ نقل كثير من أهل العلم الاتفاق على أن التثليث في الوضوء غير واجب، إذا أراد المسلم أن يتوضأ لا يجب عليه أن يغسل أعضاءه 3، ممن نقل الاتفاق ابن رشد في كتابه البداية، قال: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة، ولهذا البخاري رحمه الله من فقهه في كتابه الصحيح بوب باب الوضوء مرة مرة، ثم بوب بعده بابا باب الوضوء مرتين مرتين، ثم بوب بابا ثالثا باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم ساق حديث عثمان الذي هو بين أيدينا حديث الباب. كذلك النووي رحمه الله في المجموع نقل الاتفاق على ذلك، وأنه ليس بواجب، أي بمعنى الثلاث لا تجب بالإجماع، حتى إنه قال أجمع العلماء على أن الواجب مرة واحدة، هذا هو الواجب. وأما الأحاديث فقد أشرنا أنها جاءت بهذا، وجاءت بالمرتين، وجاءت بالثلاث. وممن نقل الاتفاق أيضا الحافظ ابن حجر كما في كتابه فتح الباري، وكذلك الصنعاني كما في سبل السلام، والشوكاني في النيل، كل هؤلاء. لماذا؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل الأعضاء في الآية ولم يذكر عددا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو كان الواجب أكثر من مرة لذكر ذلك سبحانه وتعالى، لقال مرتين أو ثلاث. وكذلك الأحاديث التي ساقها البخاري في تبويبه باب الوضوء مرة مرة، ساق بإسناده إلى ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. إذن ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وغسل الأعضاء مرة واحدة، وهذا من فعله، ولو كان واجبا أعني التثليث لا التزم به عليه الصلاة والسلام، لما تركه ولا التزم به عليه الصلاة والسلام. إذن الإجماع في ذلك ثابت أنه لا يجب التثليث وإنما هو سنة. ثم قال رحمه الله ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة والاستنشاق والاستنثار واضحة في ذلك، معروفة معلومة. المضمضة أن يدخل الماء إلى فمه ثم يدير الماء، ثم يديره في فمه، فإدارة الماء في الفم هذه هي صفة المضمضة. والاستنشاق معناه أن يجتذب هذا الماء بالنفس إلى أين؟ إلى باطن أنفه، ثم بعد ذلك إلى وصل إلى جميع الأنف. فهنا وهذا من المبالغة التي هي مستحبة إلا في حق الصائم فهي لا تستحب. ثم بعد ذلك يستنثر، يخرج هذا الماء ويدفعه أيضا بالنفس. فهذا هو معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وقد جاء عن الشافعي رحمه الله في كتاب الأم أنه نفى الخلاف في هذه المسألة، فقال في كتابه الأم ولم أعلم اختلافا في أن المتوضئ لو تركهما عامدا أو ناسيا وصلى لم يعد، أي لم يعد صلاته، هكذا يقول رحمه الله. وفي الحقيقة هناك من خالف ورأى أن من ترك المضمضة والاستنشاق فإن صلاته لا تصح لأن وضوءه لا يصح، وهذا كما يقال قول الشافعي رحمه الله، إنما قال بما يعلمه وما ظهر له، وخفي عليه أن أحمد رحمه الله كان معاصرا له وهو من طلابه أو من تلاميذه، يعني أحمد من تلاميذ الشافعي رحمه الله ورحم الله الجميع، إلا أن أحمد كان يذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق. ما الذي جعل من يذهب إلى الاستحباب وإن كان هم الأكثر، ما الذي جعلهم يقولون بالاستحباب؟ قالوا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالمضمضة والاستنشاق، إنما جاء من فعله كما في حديث عثمان الذي بين أيدينا تمضمض واستنشق واستنثر. فقالوا هي ليست فرضا إنما هي سنة، والله عز وجل في الآية أيضا لم يذكر المضمضة والاستنشاق، فهي من مكملات الوضوء ومن سننه. فأشرنا إلى أن المسألة ليس فيها إجماع، وقد خالف أحمد رحمه الله وهو الصحيح من مذهبه أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات في الوضوء، ومن تركهما لا يصح وضوءه، يعني كانوا ومن ذهب إلى القول بالوجوب يرون أن المضمضة والاستنشاق مع الوجه، فالله أمر بغسل الوجه والأنف والفم مما واجه، قالوا إذن كما أن الوجه يغسل كذلك المضمضة والاستنشاق تبع للوجه، كيف وقد جاء الأمر بذلك، جاء الأمر بالمضمضة في حديث ابن صبرة لقيط ابن صبرة رضي الله عنه، وفيه أنه قال إذا توضأت فمضمض، وجاء في الحديث الذي مر معنا في درس قد مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أمر بالاستنثار. إذن المضمضة والاستنشاق أمر بها عليه الصلاة والسلام في حديث: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وقد مر معنا في درس قد مضى حديث أبي هريرة. هذا هو الدليل على وجوب الاستنشاق والمضمضة. نعم الجمهور على أنه سنة، ومنهم من يفرق يرى أنها واجبة في الوضوء ولا تجب في الغسل، ومنهم من يوجب فقط الاستنشاق ولا يوجب المضمضة. ولعل أقرب الأقوال وأقوى الأقوال في ذلك، والمسألة ليس فيها إجماع، هو مذهب أحمد لصحة النصوص الآمرة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة وأمر بأن يجعل في أنفه ماء، وقال فليجعل في أنفه ماء وهذا أمر، وقال إذا توضأت فمضمض وهذا أمر. وكيف إذا أيضا زدنا إلى ذلك أن المضمضة والاستنشاق هي في الوجه، وقد أمر المسلم في وضوئه أن يغسل الوجه، والوجه هو ما واجه، وفيها المضمضة والاستنشاق. إذن كلام الشافعي كما أشرنا في الحقيقة هو لا يصح، أي بمعنى أنه قال هذا رحمه الله بحسب علمه، ولم يدرك أو لم يعلم أن هناك من خالف في هذه المسألة، وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله. كذلك بعض أهل العلم نقل الاتفاق على أن الاستنثار غير واجب، منهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع يقول: فإن التنثر لا يجب بالإجماع هكذا. وذكر أيضا أن الطبري في تفسيره أشار إلى هذا، أن الاستنثار غير واجب، بل وأكده بالإجماع. وفي الحقيقة أن الخلاف ثابت في هذا، وقد أشرنا إلى ما خالف فيه أحمد في رواية عنه فقد قال بالوجوب، وكذلك الظاهرية على رأسهم ابن حزم قال بالوجوب. والدليل ما أشرنا إليه: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له، فنبقى على الأصل ولا إجماع في المسألة. قال بعد ذلك: ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا ركن باتفاق العلماء، فلا يصح الوضوء بدون غسل الوجه، وهذه مسألة جاء بها النص أي من الكتاب والسنة، وجاء بها الإجماع، والإجماع قد نقله علماء كثر، الطحاوي وابن حزم وكذلك ابن قدامة وقس على أمثال هؤلاء ممن اهتموا بنقل الإجماع كابن رشد وابن عبد البر. والدليل في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه، والأمر الأصل فيه الوجوب. وهكذا في الحديث الذي بين أيدينا، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد وحديث علي وحديث ابن عمرو حديث أبي هريرة، كثير ممن وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويديه إلى المرفقين ثلاثا، كذلك غسل اليدان من الأعضاء الأربعة التي أشرنا إليها في الآية. وقد نقل أيضا الإجماع على فرضية غسل اليدين، ابن جرير نقل الاتفاق، وكذلك ابن حزم والطحاوي وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على ذلك. ومستند هذا الإجماع الآية التي مرت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فأمر بغسل اليدين إلى المرافق، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، وهذا الإجماع متحقق، لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل اليدين. الخلاف في المرفقين، هل المرفقان يدخلان في اليد أو لا يدخلان في اليدين؟ اختلف في الحقيقة العلماء في ذلك. العجيب أن بعض أهل العلم ينقل الاتفاق على أن المرافق تدخل في اليدين، ومنهم الشافعي رحمه الله. الشافعي في كتابه الأم يقول: لا أعلم أيضا مخالفا في أن المرافق مما يغسل، وأنها لا بد أن تغسل مع اليدين. وهذا الاتفاق نقله أيضا غير واحد من أهل العلم، ونقلوا كلام الشافعي. وفي الحقيقة المسألة مختلف فيها بين العلماء، وإن كان الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والحنابلة أحمد كلهم على أنه يجب أن يدخل المرفقين في غسل اليدين، وقالوا قوله تعالى إلى المرافق أي مع المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قالوا هذا يدل على وجوب إدخال المرفقين في الغسل. لماذا؟ قالوا لأن قوله إلى المرافق أي مع المرافق، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، وهنا يؤكد ذلك السنة. فهذا الحديث الذي بين أيدينا قال ويديه إلى المرفقين يعني مع المرفقين، لأن حديث عثمان مثل الآية، في الآية إلى المرافق وحديث عثمان إلى المرفقين، لكن جاء حديث أبي هريرة وهو صريح وهو عند مسلم في صحيحه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عثمان الذي بين أيدينا وما جاء في الصحيح وما جاء في الصحيحين وهو الذي بين أيدينا مع رواياته ليس فيه إلا لفظ إلى المرفقين، لكن جاء في بعض رواياته خارج الصحيح عند الدارقطني في سننه، وفيه أنه لما توضأ قال فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، وقد حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري فذكر أنه وصل إلى العضدين، ومعروف أنه إذا أشرع في العضد دل على أنه غسل المرفق. وزد إلى ذلك أيضا ما جاء عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه كما عند الدارقطني، وحسنه كذلك الحافظ وقواه بشواهده في فتح الباري. إذن هنا لفظ إلى ليست مشكلة، لفظ إلى المرافق في آية الوضوء يحتمل أن تكون بمعنى الغاية ويحتمل أن تكون بمعنى مع. لو قلنا أنها بمعنى الغاية فالمرافق لا تدخل، وإن قلنا إن إلى بمعنى مع دخلت المرافق، فجاءت السنة وبينت أن إلى هنا بمعنى مع. لماذا؟ لحديث أبي هريرة وحديث عثمان وحديث جابر. أما ما جاء عن الشافعي فهو كما أشرنا يقول لم أعلم مخالفا في أن المرافق مما يغسل، ولكن في الحقيقة هناك من خالف، وممن خالف هم الظاهرية، ولعل الشافعي لم يعتد بهؤلاء أصلا، ولا سيما أن من انتصر لمذهب الظاهرية ونشره هو ابن حزم وهو متأخر عن الشافعي. لكن الإشكال أنه جاءت رواية عن مالك وجاءت رواية عن أحمد في مذهبه أنهم كانوا يقولون بقول الظاهرية أو إنهم سبقوا الظاهرية إلى ذلك، حتى إنه عرف هذا القول عن زفر، ومعروف زفر أنه من تلاميذ أبي حنيفة. فلهذا الذين نقضوا الاتفاق قالوا إن زفرا قد خالف في ذلك، فكانوا يرون أن قول الشافعي أنه خطأ. لماذا؟ أي بمعنى أنه لا إجماع في المسألة، قالوا لأن زفرا قد خالف في ذلك. ولهذا الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار ذكر هذا، قال واتفق العلماء على وجوب غسلهما ولم يخالف في ذلك إلا زفر، وأشار إلى أبي بكر بن داود الظاهري، ليس داود المقصود ابنه أبو بكر. قالوا إذن وزفر معروف أنه من تلاميذ أبي حنيفة وهي رواية عن مالك ورواية عن أحمد، قالوا إن المرافق لا تدخل في غسل اليدين. ولهذا ابن تيمية رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، في كتابه نقد مراتب الإجماع عندما نقد ابن حزم أشار إلى هذا، يقول أن هذا الإجماع غير صحيح. لماذا؟ لأن زفر خالف وبعض المالكية خالفوا وداود الظاهري وكذلك أبو بكر والظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم، كل هؤلاء خالفوا. وقالوا هنا المقصود إلى المرافق أي بمعنى إلى ما قبل المرافق، فالمرافق لا تدخل، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ومعروف أن الصيام يكون إلى ما قبل الليل، الليل لا يدخل في وجوب الصيام، قالوا كذلك في هذه الآية. إذن الإجماع غير متحقق لا شك في ذلك، والخلاف منقول عن زفر، ومعروف أن زفر توفي قبل الشافعي بقرابة 50 سنة في سنة 58 و100، فلا يقال أنه لا يوجد مخالف وهو قبل الشافعي وهو من تلاميذ أبي حنيفة. ولو سلمنا كذلك جدلا وهو الصحيح أن الإجماع لم يثبت، فالقول الصواب ما عليه الأئمة الأربعة أن المرافق تدخل في وجوب الغسل، أي بمعنى تغسل وجوبا مع اليدين، ومن لم يغسلهما لا يصح وضوءه. ثم قال رحمه الله: ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه. مسح الرأس اتفق العلماء على أنه من فرائض الوضوء، لا خلاف بينهم أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، وهذا جاء بنص الآية. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فاتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، وأجمعوا أيضا على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه وأتى بأكمل شيء فيه، سواء بدأ بمقدم الرأس أو بوسطه أو بمؤخره. وهذا الإجماع نقله ابن حزم ونقله ابن عبد البر، أما ابن حزم فقد نقله في كتابه مراتب الإجماع، وأما ابن عبد البر ففي كتابه الاستذكار. لكن الخلاف ما هو وفي ماذا الخلاف؟ الخلاف في القدر المجزئ من هذا المسح، هل يجب مسح الرأس كله أم يجب، أو أن القدر المجزئ في ذلك أن يمسح ما يقع عليه المسح، كأن يمسح مثلا على ثلاث شعرات أو أربع، أو أنه يمسح نصف الرأس أو ربع الرأس. ذهب الشافعي رحمه الله وتابعه الظاهرية داود وابن حزم، وهي رواية عن أحمد، إلى أن القدر المجزئ هو مسح ما يقع عليه اسم المسح. عندهم لابد أن يمسح على حد الرأس، لا يخرج عن حد الرأس. ما الذي جعلهم يقولون بهذا؟ يعني عند الشافعي لو مسح ثلاث شعرات كفاه، يكفيه وقد أتى بالقدر المجزئ. قالوا: لأن الله يقول في القرآن: وامسحوا برؤوسكم، وهنا برؤوسكم الباء للتبعيض، ولأن أيضا هذه الباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض، وإذا دخلت على غير متعدد كما في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت، قالوا تكون للإلصاق، فهم يفرقون متى تكون الباء للتبعيض ومتى تكون للإلصاق. وليطوفوا بالبيت، قالوا الباء للتبعيض، بالبيت يعني يلتصق ويطوف بالبيت، يكون قريبا من البيت. وأما هنا برؤوسكم قالوا للتبعيض. لماذا؟ قالوا لأنها دخلت على متعدد. وهذا القول وهذا الاستدلال يجاب عليه ويناقش بأن يقال: الباء في الآية للإلصاق، فيتناول جميع الرأس، كقوله تعالى في سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم، هذه كقوله تعالى: برؤوسكم، يعني هناك امسحوا وجوهكم في التيمم، وهنا امسحوا رؤوسكم في الوضوء. إذن الباء للإلصاق، ألصق يدك على رأسك وتوضأ، وامسح رأسك وتكون أديت ما عليك. أما الشافعي أيضا دليله، وهو الدليل الثاني على أن المسح يكون بقدر ثلاث شعرات وهو القدر المجزئ، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا: إذن هذا دليل على أنه مسح بعض الرأس. لماذا؟ لأن الناصية البعض، فقالوا مسح بعض الرأس يكفي ولا يشترط الجميع، لأنه لو وجب الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي، فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوز، كما لو مسح في خف واحد وغسل الرجل الأخرى، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. قالوا: وهنا كذلك. وهذا أيضا الاستدلال منهم لا يصح. الحديث صحيح، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، لكن هنا محل النزاع ومورد النزاع في حال إذا كان الرأس مكشوفا، خلافنا إذا كان الرأس مكشوفا هل يمسح كله أم يمسح بعضه. لكن هنا في هذه الصورة وهذا الحديث الذي استدل به الشافعي، هذا إذا كان مستورا بالعمامة، مع ذلك مع كونه ستر بالعمامة لم يترك العمامة بغير مسح عليه الصلاة والسلام، مسح عليها واستوعب محل الفرض. فإجزاء المسح على الناصية هنا لأنه مسح على العمامة مع الناصية، فلا يدل على جواز المسح على الناصية فقط، إنما كمل المسح عليه الصلاة والسلام ومسح على العمامة كلها. فإذا هذه صورة من الصور التي يجوز فيها المسح، مع ذلك ما ترك المسح، مسح على الناصية وكمل على العمامة كلها. ولو لم تكن العمامة كلها لماذا صنع؟ لمسح على رأسه كما ورد عنه، فقد ورد عنه في هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عثمان ثم مسح برأسه. وسيأتي معنا حديث عبد الله بن زيد بعد هذا وفيه التصريح بصفة المسح. إذن هذه أدلة الشافعي. أما مالك وأحمد فقد اختاروا أنه يجب أن يستوعب جميع الرأس ولا يجزئ إلا بذلك، واستدلوا بالآية وقالوا قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا في الآية ليست للتبعيض، إنما هنا الباء للإلصاق، ألصقوا أيديكم وامسحوا رؤوسكم. ما الدليل على هذا؟ السنة، فقد جاء في حديث عبد الله بن زيد وسنذكره بعد ذلك ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وكذلك حديث المغيرة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، هذا دليل على أن المسح على كل الرأس، لأنه كمل المسح على العمامة ولم يكتفي بالمسح على ما بقي، فيه دليل على وجوب تعميم الرأس. كذلك يستدلون بالقياس، حيث إن الرأس عضو من أعضاء الوضوء كالوجه، فكما أنه لا يجزئه ترك غسل بعض الوجه كذلك الرأس عليه أن يمسحه كله. لماذا؟ لأنهما عضوان، هذا يمسح هذا يغسل كله وذاك أيضا يمسح كله. أما أبو حنيفة فقد ذهب إلى وجوب مسح قدر الناصية، يقول لو مسح من رأسه قدر الناصية لأجزأه، واستدل بأثر جاء عن عطاء بن أبي رباح، وحتى هذا الأثر استدل به الشافعي، يقول عطاء إن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، أو قال مسح ناصيته بالماء. هذا الحديث يرد عليه من وجهين، أو هذا الأثر، أولا هو ضعيف، لماذا؟ لأنه مرسل، فعطاء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم، وعطاء تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأثر أخرجه الشافعي في الأم واستدل به، ساقه بإسناده إلى عطاء، وكذلك عند عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة، وأخرجه البيهقي ثم قال البيهقي هذا مرسل، أخرجه في السنن وقال هذا مرسل. إذن لا يصح الاستدلال به لأن المرسل من أقسام الضعيف. أبو حنيفة لما استدل بهذا الأثر أن عطاء ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الناصية، يقول هذا وجه الاستدلال أنه قد نص على الناصية وهو ربع الرأس، فمن مسح ربع رأسه قدر الناصية أجزأه. وأيضا يقول أبو حنيفة إن الربع بمنزلة الكمال، هكذا يقول الربع بمنزلة الكمال. كيف ذلك؟ يقول إذا رأيت وجه إنسان يجوز لك أن تقول رأيت فلانا، مع أنك ما رأيته كله، إنما رأيت شيئا منه، رأى أحد جوانبه الأربعة مثلا، هكذا يستدلون في كتبهم كما ذكر السرخسي في كتابه المبسوط. ولا شك أن هذا قياس بعيد ويصادم النصوص ويصادم السنة ولا يؤخذ به. إذن لا شك ولا ريب أن القول بوجوب المسح وبوجوب استيعاب الرأس في المسح هو الصحيح، لقوة أدلتهم ولظهورها، وذلك أن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، فقد قلنا إن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم هو نظير لقوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم، فحجة القائلين بالوجوب هي ظاهر القرآن. وإذا سلم لهم المنازعون وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى، لهذا نحن نقول لهم هل يجزئ في التيمم أن يمسح بعض الوجه؟ سيقولون لا، نقول إذن كذلك هنا في الوضوء فامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم كقوله فامسحوا بوجوهكم، فلا يسلمون هنا، ونقول يلزمكم أيضا ألا تسلموا هنا كذلك. ثم انتقل رحمه الله أو قال حمران وهو يصف وضوء عثمان، قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، وهذا أيضا ركن بالاتفاق، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل وعن حكم المسح أي مسح القدمين في حديث قد مضى وهو حديث ويل للأعقاب من النار، وتكلمنا بالتفصيل عن هذه المسألة فيكفي إن شاء الله. ثم قال يعني عثمان رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا في قوله من توضأ يعني من المسلمين نحو وضوء هذا أي قريب أو شبه، هذا الذي يفهم من كلمة أو لفظة نحو، ليست ككلمة مثل، لو قيل مثل فهذا يقتضي أنه يساويه من كل وجه، فهنا قال نحو. طائفة من أهل العلم قالوا هنا نحو إنما المقصود بها، ومنهم ابن دقيق العيد رحمه الله يقول أراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يضيق على الناس وأراد أن يوسع عليهم، فيقول لهم إن الثواب أيضا يترتب على المقاربة، لا يشترط أن يكون مثله، بل لو قاربت وتوضأت وضوءا قريبا من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التسهيل وفيه التوسيع على من يسمع وعلى من يخاطب عليه الصلاة والسلام حتى يدرك الثواب. وطائفة من أهل العلم تقول إنما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام مثل وضوء، قالوا لأنه لا يقدر على هذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المماثلة لا يقدر عليها غيره. لكن في الحقيقة قد جاءت رواية وفي البخاري من توضأ مثل هذا الوضوء، وفي رواية أخرى أيضا في البخاري من توضأ بوضوء هذا، وجاء في صحيح مسلم من توضأ مثل وضوء هذا. إذن هنا التعبير بقوله نحو وضوء هذا يكون المقصود به مثل، ولكن حصل تصرف من بعض الرواة فرواها بنحو، لأن نحو تأتي ولها عدة معاني، ومن معانيها المثل، لأنها تأتي بمعنى الجهة وتأتي بمعنى القرب وتأتي بمعنى المثل. ويأتي النحو وهو العلم المشهور، علم النحو، علم العربية. فهنا الظاهر أن بعض الرواة عبر بذلك فقال نحو وأراد مثل، لأنها قد جاءت كما في صحيح البخاري، وجاء أيضا في مسلم من حديث حمران نفسه من توضأ مثل وضوء هذا. ثم أشار إلى أنه لا يحدث فيهما نفسه، يعني في حال صلاته وهو يصلي هاتين الركعتين، يصلي وهو في خشوع وفي خضوع، لا يسترسل في كلام النفس وفي الوسوسة، ويقطع هذا عن نفسه من الخطرات والوساوس فيدفعها عن نفسه. فإن حصل هذا وكان في صلاته لا يتعلق بأمور الدنيا ولا يتعلق بخواطرها ووساوسها، فهذا لا شك أنه يحصل على خير كثير. ما هو؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وهنا غفر له ما تقدم من ذنبه أي هذا الذي تطهر وصلى هاتين الركعتين، الله عز وجل يغفر له ذنوبه. ومعروف أن المغفرة المقصود بها الستر، لأن هذا مقتضاها في لغة العرب، لكن هنا يراد بها ستر الذنوب وتكفير الذنوب. فهنا المغفرة والمغفر بمعنى الستر، وهم معاني متقاربة، المغفرة والتكفير يتقاربان في المعنى، ولهذا لما يعرف الكفر يقال هو الستر والتغطية، ولما تعرف المغفرة أيضا يقال هي الستر وهي التكفير للذنوب وسترها ووقاية شرها. فهنا الأجر رتب على هاتين الركعتين بعد أن يتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما المقصود بهذه الذنوب التي تغفر، غفر له ما تقدم من ذنبه؟ هل هي كل الذنوب أم أن هذا ذنب معين؟ قال العلماء المقصود بها الصغائر. وطائفة من أهل العلم ترى أن النص عام، فظاهر النص يعم الكبائر ويعم الصغائر، لكن أكثر العلماء خصوه بالصغائر، وقالوا إن الكبائر إنما تكفرها التوبة، ولا شك أن هذا هو الصحيح. وهذا يؤكده ما جاء في الحديث المشهور عند مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إذن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتنبت الكبائر، فهذا دليل على أنه يجتنب الكبائر حتى تغفر له الصغائر. فهو يجتنب الكبائر أصلا ولا يقع فيها، فكونه يفعل ذلك الصلوات الخمس والجمعة ورمضان هذه كلها كفارات لما بينهن. وهناك شرط، ما هو؟ أن يجتنب الكبائر حتى يغفر الله عز وجل له الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذا هو الدليل، أو هذا النص دليل على أن المقصود بها الصغائر. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الله بن زيد، قال الحديث الثامن عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. قال رضي الله عنه التور إناء يشبه الطست، يقال الطست ويقال الطست. هنا حديث عمرو بن يحيى المازني، هذا عمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى بن عمارة، وهو مازني من بني مازن بن النجار الأنصاري، يروي عن أبيه، وأبوه هو يحيى المازني، وكلاهما ثقات، فيحيى وثقه علماء، وكذلك عمرو بن يحيى روى عنه أئمة ومنهم مالك وغيره. ثم روى هذا الذي هو يحيى المازني قال شهدت عمرو بن أبي حسن. عمرو بن أبي حسن اسمه تميم، وهو وعمارة إخوة، لأن يحيى هذا هو ابن عمارة. إذن يحيى المازني يروي عن عمه فيقول شهدت عمرو بن أبي حسن، وعمر هو أخو عمارة الذي هو أبو يحيى، فيكون يحيى روى عن عمه عمرو بن أبي الحسن المازني الأنصاري. هذا الحديث في الحقيقة هو كحديث عثمان، وقد مر بالتفصيل الكلام عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه زاد فيه صفة مسح الرأس، وقد أشرنا إلى أن هذا الحديث هو من حجة أو من أدلة مالك وأحمد في وجوب استيعاب الرأس، بدليل أنه قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذن دل هذا على أنه يجب استيعاب الرأس كله، وهذا ما حصل في حديث عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه صحابي، وهو راوي الحديث، وهذا الصحابي الجليل يخلط بعضهم بينه وبين عبد الله بن زيد الآخر الذي هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه. هذا الصحابي الذي في هذا الحديث هو مازني، وكنيته أبو محمد، وقد شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوات، وقالوا أول غزوة شهدها هي أحد، ولم يشهد بدرا رضي الله عنه، وقالوا إنه قد شارك في قتل مسيلمة الكذاب، شارك وحشي بن حرب رضي الله عنهم جميعا، لأن وحشي رماه بالحربة، ولما رمى مسيلمة قالوا جاء عبد الله بن زيد وأجهز عليه وقتله. هذا الصحابي قتل، أو قالوا نعم قتل يوم الحرة بالمدينة سنة 63 من الهجرة، وكان ابن 70 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وقد أخرج له البخاري ومسلم عدة أحاديث وهي قليلة. أما عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا الذي روى حديث الأذان، الحديث المشهور الذي فيه الرؤية، ولهذا بعضهم جعل الصحابي الذي هو عبد الله بن زيد المازني هو نفسه عبد الله بن زيد الذي روى حديث الأذان، وهذا غير صحيح، ولهذا البخاري في صحيحه ذكر أن الذي جعلهما شخصا واحدا قد أخطأ، ومنهم سفيان بن عيينة قال إنه هو نفسه عبد الله بن زيد صاحب الوضوء، هو نفسه الذي روى حديث الأذان. لهذا البخاري في صحيحه ماذا قال؟ قال كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان، قال ولكنه وهم، لأن هذا عبد الله بن زيد المازني، مازن الأنصار، أما ذاك ليس هو المازني. إذن على كل حال في الحديث ذكر أنه جاء بالتور، والتور بالتاء المثناة هو قدح، قالوا هذا القدح يكون من الحجارة، قدر صغير يكون من الحجارة، ويطلق أيضا على الطست. بقي عدة مسائل وهي مهمة في الحقيقة، نبدأ بالمسألة الأولى في هذا الحديث، وهي مسألة التلفظ بالنية. هل لما توضأ عثمان رضي الله عنه هل قال نويت أن أتوضأ لله كذا وكذا؟ هل هو سنة؟ لا بد أن نعلم أن من الفقهاء من ذهب إلى استحباب التلفظ بالنية في الوضوء، بل في العبادات كلها، وهذا ما انتصر له وقال به أبو حنيفة والشافعي، بل وهو أيضا المشهور في مذهب الحنابلة. ما الذي جعلهم يقولون باستحباب النطق؟ قالوا لأن النطق والتلفظ بالنية أبلغ وأوكد، فإذا تلفظت بنيتك، إذا تلفظت بلسانك بما في نيتك أو بما في نفسك، كان تقوية لمجرد قصدها في قلبك، فهذا أقوى وأبلغ. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، والأصل في العبادات التوقف. لماذا؟ لأنها مبنية على الاتباع لا على الابتداع، وخير الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون أيضا أنك عندما تتلفظ يوافق اللسان ما في القلب، قالوا وهذا أفضل أن تجمع بين القصد والتلفظ، هكذا يقولون. ولا شك أن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التلفظ ليس له مدخلا ولا علاقة بماذا؟ بما في نيتك، فالنية إنما يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأنت مأمور بها، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات ومحلها هو القلب. وذهب مالك رحمه الله، وفي الحقيقة هو ما نص عليه أحمد، أنه لا يستحب التلفظ، وهو ما انتصر له المحققون كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أنه لا يستحب، أو إلى أنه لا يستحب التلفظ، بل قال شيخ الإسلام هي بدعة، هي بدعة منكرة، بل كان يقول رحمه الله التلفظ بالنية بدعة في الشرع وغلط في القصد وهي نقص في العقل والدين، هكذا كان يقول رحمه الله. لماذا؟ لحديث عثمان، هذا الحديث الذي بين أيدينا، ولحديث عبد الله بن زيد. ماذا قال في آخر الحديث عثمان؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى، إلى آخر الحديث. هل ذكر النطق بالنية؟ النطق لم يكن واردا في صفة الوضوء، ولم يذكره عثمان، ولم يشر إليه، ولا كان مستحبا. إذن هذا شيء زائد ومحدث، ولا شك أن القول بأنه بدعة هو أقرب، بل هو الصواب الذي لا شك فيه. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون على سنة الخلفاء بعد سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى آخر الحديث. في آخره قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا فعله الخلفاء الراشدون، فلا هي سنته ولا سنة الخلفاء الراشدين من بعده، فتكون لا شك ولا ريب من المحدثات، وكل محدثة بدعة، وكل كما في الحديث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكيف يقال أنه يستحب التلفظ وهذه النصوص تؤكد أنها بدعة؟ فلا شك أن هذا الذي هو التلفظ بدعة، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بالنية. بقيت مسألتان وهما في الحقيقة مهمتان، ولا بد أن نختم الدرس بهما. المسألة الأولى ما نلاحظه في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد وهما في الصحيحين، أنهما رتب الوضوء كما في الآية، فترتيب أعضاء الوضوء جاء في الآية هكذا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقدم عثمان الوجه على اليدين، وقدم اليدين على مسح الرأس، وقدم مسح الرأس على غسل الرجلين. وهذا ركن من أركان الوضوء الذي هو وجوب الترتيب، ركن كما انتصر له ورجحه الإمام الشافعي والإمام أحمد. لماذا؟ ما الذي جعلهم يقولون بالركنية؟ قالوا لأن في الآية الله عز وجل ذكر ممسوحا بين المغسولات، والعرب في الغالب، العرب في لغتها، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، إذا ذكرت أشياء وهي متجانسة وذكرت معها أشياء غير متجانسة فهي تجمع المتجانسة على نسق واحد، ثم إذا جاء العطف عطفت على المتجانس أو غير المتجانس. فهنا في الآية ذكر غسل اليدين، ذكر غسل الوجه واليدين، ثم أدخل مسح الرأس، ثم رجع إلى غسل القدمين. ما فائدة هذا القطع الذي حصل بالمسح؟ فائدته الترتيب، يعني لما كان الترتيب واجبا حصل هذا القطع، فلو لم يكن الترتيب واجبا لما قطع النظير عن نظيره كما قال الفقهاء. ويؤكد هذا ما جاء في فعل الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم وصفوه مرتبا، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد الذي أشرنا إليه وقرأناه، وكذلك حديث علي في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وفيه أنه رتب الوضوء، وهكذا كان وضوءه مرتبا عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إنه جاء في حديث المقداد أنه لم يرتب الوضوء، حديث المقداد في الحقيقة هو معلول لا يصح، وهو مخالف للنصوص الصحيحة، فهو شاذ، أقل ما يقال عنه أنه شاذ ولو صح إسناده، مع أن في إسناده مقال، لأنه من طريق عبد الرحمن بن ميسرة، قال عنه علي بن المديني أنه مجهول، قال عنه علي بن المديني إنه مجهول، وابن حجر في فتح في التقريب يقول مقبول. إذا لو قلنا كما قال ابن حبان أنه ثقة، لأنه لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي، لو سلمنا فالجواب يقال هذا حسن، هذا الرجل حسن الحديث، أي بمعنى أنه ليس ضعيفا وليس مقبولا كما قال الحافظ، إلا إن حديثه شاذ. لماذا؟ لمخالفته للروايات الصحيحة الكثيرة المتكاثرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء. إذن ما جاء في بعض الأحاديث أنه لم يرتب لا يصح منها شيء، وما صح منه فهو شاذ. بقي أن نرى من الذي خالف في الترتيب. نعم، لقد خالف في الترتيب مالك، وقبله أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحم الله الجميع، قالوا إنه يستحب الترتيب وليس واجبا. لماذا؟ قالوا لأن الله في الآية عطف بالواو، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وهكذا وامسحوا برؤوسكم، قالوا هذه الواو لا تقتضي الترتيب، الواو هي عاطفة ولا تقتضي الترتيب، وهذا معروف في لغة العرب، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين. قالوا هل يجب أن نرتب فنعطي أولا الفقير ثم المسكين؟ أبدا. قالوا هنا لو قدمت أحد الثمانية على الآخر لجاز، قالوا كذلك في الوضوء، كذلك في الوضوء. وقاسوا الوضوء على التيمم، هذه حجتهم، ولا شك أن الواو هنا ليست إلا للترتيب. لماذا؟ لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولين، وقطع النظير عن نظيره لا يكون إلا لفائدة. وأما قولهم أنه يقاس على التيمم هذا غير صحيح ولا يسلم به. لماذا؟ لأن الوضوء هو الأصل والتيمم هو فرع في ذلك، هو بدل، ثم إنه قد جاءت السنة بوجوب الترتيب من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه خالف الترتيب، فكيف يقال إنه ليس واجبا وهو فعل كما في الآية. يؤكد ذلك ما جاء عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء، وجاء في بعض الروايات أنه حديث المسيء صلاته، وفيه أنه قال له إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. فهذا فيه أن الترتيب واضح، أن الترتيب واجب في الوضوء، وأنك تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله، وهذا هو كما قال حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. وأما ما جاء عن بعض الصحابة، لأن الذين قالوا بالاستحباب قالوا جاء عن علي بن أبي طالب أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضاء بدأت؟ قالوا: إذن ها هو علي رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين يقول لا يبالي بأي أعضاء بدأت. الجواب على هذا أن هذا الأثر لا يصح، ضعيف، في إسناده انقطاع. رواه عن علي عبد الله بن عمرو بن هند، وهو لم يسمع من علي، كما ذكر ذلك أحمد رحمه الله في كتابه العلل عن غيره، وكذلك أبو حاتم الرازي وغيره، والحافظ ابن حجر أيضا أشار إلى ضعفه من جهة أنه في تقريب التهذيب قال لم يثبت أنه سمع من علي. لكن لو سلمنا جدلا أنه صح عن علي وأن علي رضي الله عنه قال هذا، أنه لا يبالي بأي أعضائه بدأ، الجواب مع التسليم بصحته وهو لم يصح أن المقصود إذا قدم اليسرى على اليمنى، معروف أن في أعضاء الوضوء اليدين هناك يمنى ويسرى، وكذلك القدمين هناك يمنى ويسرى، فقصد علي لو قدمت يدي اليسرى على يدي اليمنى فلا أبالي، ولو قدمت رجلي اليسرى على رجلي اليمنى لا أبالي، وهذا بالاتفاق لا بأس أن يقدم اليد اليسرى على اليمنى، وكذلك الرجل اليسرى على الرجل اليمنى، فهذا لا يخالف الترتيب وهذا لا يضر أيضا الوضوء. إذن لا شك ولا ريب أن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوضوء يدل على أنه ركن من أركان الوضوء لا بد منه، وهو الترتيب، لا سيما أن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا القطع الذي حصل للنظير عن نظيره إنما هو لفائدة لوجوب الترتيب. بقيت مسألتان غير هذه المسألة، لكن الوقت حقيقة قد داهمنا، فلعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نتطرق إليهما، وهما مسألة مسح الأذنين لأنهما يتعلقان بالرأس، وكذلك الموالاة في الوضوء، هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.